الرواية الأخرى أنه قيل له إن ابن سيرين كره أن يئن المريض، فما أن أحمد حكم رحمه الله كان اشتد به المرض جدا. قوله تبارك وتعالى وجاءت سكرة الموت. عتيد ذكرت لك أنه بمعنى معد، عتيد رقيب عتيد يعني رقيب معد لذلك. اللي أحفظنا حرب القرآن، حرب القرآن، حرب القرآن ثلاث مرات توقفه عند كل آية ثلاثة. لا إذا كنت ترك التفسير فهو سبق لها. عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات توقفه عند كل آية ثلاثة. اللي بعده واللي يقرأ الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في قول الله جل وعلا وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، الموت حالة ينتقل من حياة إلى حياة. الموت ليس بعدم حياة، هو عبارة عن انتقال تعلق الروح بالبدن في الدنيا. فالموت بالشرائع ليس عدما لأنه مخلوق، والمخلوق موجود، ولذلك له اسم لشيء موجود بعدم. قال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الموت يكون به الانتقال من الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى، لأن أنواع الحياة الدنيا والبرزخ والآخرة. والدنيا فيها تعلق الروح بالبدن، والبرزخ يختلف عن ذلك لأن فيه تعلق البدن بالروح، والآخرة فيها احترام البدن والروح بالروح في أسمر بينهم. المقصود من ذلك أن الموتى حالة ينتقل بها المرء من دار التحديد إلى دار الجزاء من البرزخ. ولهذا قال جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق التي فيه مخلوق مخلوق وليس عدما. والذين يعبرون عن الموت بأنه حدث هذا غلط، لأنه قول الفلاسفة والقدائم، إنما هو حالة انتقال الروح من البدن. وقوله جل وعلا سكرة الموت، الموت له سكران، السكرات ما يزال المصطلح من الفتح والرحال الثالث والبحث وإدراك ثم يزيد ويخف المال يوسع عليه إلى أن تنفصل الروح من هذه. يكون انفصال الروح من البدن هذا أمر قد يكون في التحمل جسد قبولي الروح قد يكون نجم الروح دون تحصل الملاك فإذا الله جل وعلا يحمر ملك الموت أو ملك الموت وحزنها يأمرهم بأن ينزعوا الروح انقضاء الحياة انقضاء هذا التعلق وهذا التعلق انقضاء هذا التعلق يكون بأجل فساد الآلام في البدن ويكون بلا فساد الآلام هذا هو قول أهل العلم فليس انتقال الروح سبب فساد الآلام فقط بل قد يكون الجسم حقيقة خاصة يحمل الله جل وعلا الملائكة تخذ ضرورة قال جل وعلا هنا بالحق وجاء بالحق ومن الشيء فذكره بقوله ذلك ما كنت به حديث وكما ذكر لك الحافظ ابن كثير ان قوله جل وعلا ذلك ما كنت منه حديث ان فيها قولين الاول انها موصوله وهذا هو الصحيح والثاني انها نافيه وهذا ايضا فيه وجاهة لكن أول أظهر في المعنى والتفسير أيضا نافية يعني ذلك ما كنت من متحيز يعني ذلك شيء لا تستطيع أن تحيد منه والدنيا في المنام وهذا اختياره الشريف ونقله عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والثالث أن المخاطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول زيد بن أسلم وبه يقول زيد الثالث والثالث أن المخاطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول زيد بن أسلم وابنه والمعنى على قولهما لقد كنت في غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليه فكتبنا عنك غطاءك بإنزاله إليه فبصرك اليوم حديث والظاهر من السياق خلاف هذا بل اختطاط مع الإنسان من حيث هو والمراد بقوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا يعني من هذا اليوم فكتبنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث أي قوي لأن كل أحد يوم القيامة يكون مستبصرا حتى الكفار في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة، لكن لا ينفعهم ذلك. قال الله تعالى: فاسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. وقال عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قوله كل نفس هذا عموم يعم كل الأنفس، والمقصود بها الأنفس المكلفة. والسائق هو الذي يسوقها إلى المحشر، والشهيد هو الذي يشهد عليها. الشهيد فيه آيات كثيرة تدل على معنى أو على المراد بالشهيد، ولذلك اختلفوا فيه على أقوال. فمرد اختلاف هذه الأقوال إلى دليل كل قول من القرآن. فمثلا ما أخذوا من قال إن الشهيد هو النفس وليس ملكا خاصا، قول الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ونحو ذلك. وهذا كثير في اختلاف السلف. إذا كانت الكلمة محتملة فإنهم ينظرون في تفسيرها إلى ما ورد في المعنى في القرآن، فينظرون في الآيات وما دلت عليه الآيات مما يحتمل أن يكون تفسيرا لهذه الكلمة، فإنهم يفسرونها به. وهذا هو الأكثر عندهم، الأكثر عند السلف في التفسير أن الكلمة المحتملة يرجع في تفسيرها إلى القرآن، ولهذا يختلفون في التفسير من جراء ذلك. وأقل منه الرجوع إلى السنة في سبب الاختلاف. فإذا كلمة شهيد من حيث هي دالة على أن الإنسان يكون معه شهيد عليه. وهل هذا الشهيد نفسه أو الملائكة أو كتابه أو الأنبياء وغير ذلك؟ هذه أقوال بحسب ما جاء في هذه المسألة من آيات، كما في قوله جل وعلا: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الشهداء هنا بمعنى الملائكة، فمن نظر إلى هذه الآية فسر الشهيد بأنه ملك، والشهداء جمع شهيد وهو كل من يشهد عليه. والذي يشهد على الإنسان نفسه، وأيضا الملائكة تشهد عليه، وأيضا من كان يعاشره في الدنيا يشهد عليه، وهكذا. المقصود من ذلك الانتباه لسبب اختلاف السلف في التفسير، وذلك من جهة النظر إلى بعض ما جاء في معنى الآية التي يريدون تفسيرها، فينظرون في الآيات الأخرى لإيضاح هذا المعنى، لإيضاح هذه الكلمة المحتملة أو التي يعرضون لتفسيرها، ثم بالنظر إلى تلك الآيات يفسرون. وقوله جل وعلا: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، هذا المقصود به الإنسان كما هو القول الثاني، هذا هو الظاهر وهو الصحيح من الأقوال، وذاك لدلالة السياق عليه، لأن الله جل وعلا ابتدع هذه الآيات في قوله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ يعني الإنسان من قول إلا لديه يعني الإنسان رقيب عتيد إلى آخر الآيات. فالآيات في الإنسان جنس الإنسان. وقوله كشفنا عنك غطاءك، الغطاء للعين، هذا راجع إلى جهتين: العين التي هي في البدن وهي آلة إبصار الروح للأشياء، فهذه لها غطاء، والغطاء هو إمكانيتها، أنها لا يمكن أن ترى إلا ما جعله الله جل وعلا فيها من القدرة. فإذا كانت في الظلم في الظلماء لا تبصر الأشياء التي في الظلام لأنها ليس عندها قدرة. والروح معلقة كما ذكرنا في الدنيا بالبدن، تتعلق الروح بالبدن، فلا تبصر الروح إلا بإبصار هذه العين. وأما بالموت فتكون حاسة هذه العين، الآلة هذه تكون ذهبت ويكون الإبصار للروح. وإذا كان الإبصار لعيني الروح فهي غير عيني البدن، فانكشف الغطاء والحاجز وبقي إبصار الروح على إطلاقه، فترى العوالم وترى في الملكوت ما لم يكن يراه، ترى في الظلماء الأشياء، ترى الملائكة، ترى العالم الغيبي، وذلك لأن الغطاء قد انكشف. المقصود من هذا أن الغطاء هنا الأظهر أنه تعلق الروح بالبدن، لأن هذا غطاء، لأن الروح ليست هي التي تبصر أو تدرك بنفسها، وإنما بالآلات. والجسم كما هو معلوم آلة للإدراكات وللأحاسيس التي تقع على الروح، وهذا مبحث واسع. وفي آيات كثيرة يقع الاختلاف إذا كان مرد الفهم إلى حالة تعلق البدن والروح ووظيفة البدن ووظيفة الروح. ومن العلماء من يدخل في هذا ويخوض، ومنهم من يتبع الظاهر ويمسك، وكلا القولين موجودين عند السلف، يعني من يخوض في هذه المسائل بعلم ومن يمسك طلبا للسلامة من الخوض فيما لا علم له به. فإذا الظاهر من قوله تعالى كشفنا عنك غطاءك ما ذكرنا، وأن الإنسان بالموت يبصر ما لا يبصره في حال الحياة، فأن ترى مثلا السماء في الليل ظلمة سوداء، وذاك للحجاب الحاجز على العين، مثل ما تدخل غرفة مظلمة ولا تنظر فيها شيئا، بينما يكون فيها الكتاب ويكون فيها الفراش ويكون فيها كذا وكذا، لكن العين لا تبصر ما في هذه الغرفة المظلمة لأن حاستها محدودة. لكن لو كشف ذلك الغطاء لأبصرت كل ما في هذا الظلام، وهذا هو الذي يحصل بالموت. فإن الإنسان يبصر بالموت الملائكة ويبصر العذاب ويبصر النعيم ونحو ذلك مما يكون بعد الممات، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العفو والعافية. نعم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. أيكفي هذا. مريب أي شاك في أمرك، مريب لمن نظر في أمرك، الذي جعل مع الله آخر أي أشرك بالله فعبد معه غيره فألقياه في العذاب الشديد. وقد تقدم في الحديث أن عنقا من النار يكرز للخلائق فينادي بصوت يسمع الخلائق إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد. ومن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين ثم تنطوي عليهم. وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية هو ابن هشام قال حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج عنق من النار يتكلم ويقول وكلت اليوم بثلاثة بكل جبار عنيد ومن جعل مع الله إلها آخر ومن قتل نفسا بغير نفس فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهنم. قال قرينه قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتاد وغيرهم هو الشيطان الذي وكل به. ربنا ما أفضيته أن يقول عن الإنسان قد وافى القيامة كافرا يتبرأ منه شيطانه فيقول ربنا ما أفضيته أي ما أضللته ولكن كان في ضلال بعيد أي بل كان هو في نفسه ضالا قابلا للباطل معاندا للحق كما أخبر سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في قوله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرفكم وما أنتم بمصرفي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لكم عذاب أليم. وقوله تبارك وتعالى قال لا تختصموا لدي يقول الرب عز وجل للإنس وقرينه من الجن وذلك أنهما يختصمان بين يدي الحق تعالى فيقول الإنس يا رب هذا أضلني عن ذكري بعد إذ جاءني ويقول الشيطان ربنا ما أضيته ولكن كان في ضلال بعيد أي عن منهج الحق فيقول الرب عز وجل لهما لا تختصموا لدي أي عندي وقد قدمت إليكم بالوعيد أي قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل وأنزلت الكتب وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين ما يبدل القول لدي. قال مجاهد يعني قد قضيت ما أنا قابل وما أنا بظلام للعبيد أي لست أعذب أحدا بذنب أحد ولكن لا أعذب أحدا إلا بذنبه بعد قيام الحجة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه الآيات مشتملة على ذكر لله جل وعلا وما يقوله الرب جل وعلا أيضا للملائكة وما يقوله القرين من الجن وفيها أن كل إنسان وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن وذلك لشدة مقارنته له وأنه لا يفارقه فالملك لا يفارق ابن آدم والجن كذلك لا يفارق ابن آدم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وثبت أيضا أن كل إنسان معه ملك قرين ومعه أيضا جني قرين فما كان من الخير فهو من لمة الملك وما كان من شر يفعله العبد فهو من تسويل الشيطان. وقوله جل وعلا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد لدي في القرآن تأتي بمعنى عندي يعني هذا ما عندي عتيد يعني معد. وقوله جل وعلا ألقيا في جهنم هذا كما سمعت فيه وجهان من التأويل. الأول أن ألقيا مثنى يراد به مثنى فألقيا خطاب الاثنين ويكون القرين هذا هو السائق والشهيد كما مر أو يكون ألقيا لفظه لفظ التثنية والمراد به المفرد كما سمعت في القول الثاني ومخاطبة المفرد بما يخاطب به المثنى أو ما يخاطب به الاثنين هذا شائع في اللغة كقول الشاعر قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي إلى آخر ما قال. ومن جهة البلاغة فإن الواحد يخاطب مخاطبة الاثنين إذا أريد به تفخيمه أو تفخيم الأمر المذكور، وهذا الثاني هو المراد في هذا الموضع، فإنه المراد تفخيم هذا الأمر وإلقاء روعته في القلب حتى يحذر ويخاف. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. فهذان وجهان من التأويل، ولهما نظائر في تفسير القرآن في غير هذا الموضع. قوله جل وعلا ألقيا في جهنم، جهنم اسم للنار، وأسماء النار مختلفة باعتبار اختلاف الصفات، كما أن أسماء القيامة مختلفة باعتبار اختلاف الصفات. فمن أسماء النار جهنم وسقر ولظى إلى آخره باعتبار اختلاف صفاتها. والكفار هم في مكان من النار، والنار دركات بعضها فوق بعض، وأبوابها سبعة، لكل باب منهم جزء مقسوم. فنار الكفار، نار المشركين، هذه غير نار المنافقين، ولهذا قال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن طبقات النار نار الموحدين، وهي أعلى هذه الدرجات، أعلى هذه الدركات هي نار الموحدين، وهي التي إذا خرجوا منها بقيت تستفق أبوابها ليس فيها أحد، كما جاء في الأثر المعروف الذي رواه عبد بن حميد في تفسيره ورواه غيره من حديث عمر وغيره أنه قال لو بقي أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه، ولا يأتين على النار يوم تستفق أبوابها ليس فيها أحد. المقصود بهذا نار الموحدين، وهذا بين. فإذا نار المشركين الكفار هذه نار باقية يمكثون فيها أبد الآباد، خالدين فيها أبدا. وباقي الكلام يعني كلام ابن كثير واضح، لا يحتاج إلى مزيد من التعليق عليه، إلا أنه في قوله تعالى وما أنا بظلام للعبيد، ها هنا سؤال معروف يأتي به أهل العلم في التفسير في مثل هذا الموضع، وهو أنهم يقولون إن ظلام صيغة مبالغة، وما أنا بظلام للعبيد، ظلام فعال صيغة مبالغة من اسم الفاعل. ومن المعلوم أن المبالغة إذا نفيت فإنها لا تعني انتفاء الأصل، وإنما قد يثبت شيء منها. فهل هذا مراد يعني أنه نفي المبالغة في الظلم؟ هل يفهم منها أنه قد يقع ظلم؟ الجواب سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، فالله جل وعلا هو الحكم العدل. وإنما أتي بصيغة المبالغة هنا لاستحضار حالة الإنسان، فهو كثير الظلم للعباد، ولو جمع الناس جميعا وجمع كل ظالم فصار أشد من يظلم في ملكوت الله الإنسان. لهذا وصف الله جل وعلا الإنسان بقوله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وظلوم صيغة مبالغة من ظالم. فهذا وما أنا بظلام للعبيد ينفي على هذا مجرد وقوع الظلم، لأنه في مقابلة ما يحصل من الناس جميعا. والتوجيه الثاني أن صيغة المبالغة هذه تأتي في اللغة لشيئين: الأول المبالغة في الصفة، والثاني الاختصاص بالصفة، كما يقال: هذا صناع وتمار وخمار وما أشبه ذلك. يراد به أنه متحقق بهذه الأشياء. فالمنفي إذن هو نسبة الظلم إلى الله جل وعلا أصلا، فهو ليس إليه سبحانه وتعالى، وليس من شأنه، وليس من ما يتصف به. أفسره قوله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وكذلك قوله: ولا يظلم ربك أحدا، ونحو ذلك من الآيات. إذن فيكون المنفي أصل وجود هذه الصفة على هذين الوجهين. نعم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وأتلفت الأبواب غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة هل امتلأت، وذلك لأنه تبارك وتعالى وعدها أنه سيملأها من الجنة والناس أجمعين، فهو سبحانه وتعالى يأمر بمن يأمر به إليها ويلقي وهي تقول هل من مزيد، أي هل بقي شيء تزيدونني. هذا هو الظاهر من سياق الآية، وعليه تدل الأحاديث. قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الله بن الأسود قال حدثنا حرمي بن عبارة بن أبي الأسود حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار وتقول هل من مزيد، حتى يضع قدمه فيها فتقول قط قط. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. أحسن أن تقرأها هكذا: فتقول قط قط. إيه حتى يضع يصح اللي انت قريته، لا بس اعتبار الوصل، بس هي تقرأها فتقول قط قط. يضع قدمه فيها فتقول قط قط. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قب قب وعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنه الله تعالى في فضول الجنة. ثم رواه مسلم من حديث قتادة بنحوه، ورواه أبان العطار وسليمان التيمي عن قتادة بنحوه. حديث آخر قال البخاري: حدثنا محمد بن موسى القطان قال حدثنا أبو سفيان الحميدي سعيد بن يحيى بن مهدي قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه، وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان. يقال لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قب قب. ورواه أبو أيوب وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين به. طريق أخرى قال البخاري: وحدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثبت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل: في الجنة أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، وأعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تنسلو حتى يضع حظه فيها، حتى يضع رجله فيها، فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا آخر. حديث آخر قال مسلم في صحيحه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا الزبير عن الأعمش بن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى بينهما فقالت الجنة: إنما أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذابي، وأعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منكما منها، انفرد به مسلم دون البخاري من هذا الوجه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى عن أبي سعيد رضي الله عنه بأبسط من هذا السياق، فقال: حدثنا حسن، وروح قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء عن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقرت الجنة والنار، فقالت النار: يا رب، يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشرار. وقالت الجنة: أي رب، يدخلني الضعفاء أو الفقراء والمساكين. فيقول الله تبارك وتعالى للنار: أنت عذابي، أصيب بك من أشاء. وقال الجنة: أنت رحمتي، وسعت كل شيء، ولكل واحدة منكما ملؤها. فيلقى في النار أهلها فتقول: هل من مزيد؟ قال: ويلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ ويلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يأتيها عز وجل فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول: قدني قدني. وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله تعالى أن يبقى، فينشئ الله سبحانه وتعالى لها خلقا ما يشاء. حديث آخر وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا عقبة بن مكرم قال: حدثنا يونس قال: حدثنا عبد الغفار بن القاسم عن عدي عن عدي بن ثابت عن زر بن قبيش عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرفني الله تعالى نفسه يوم القيامة، فأسجد سجدة يرضى بها عني، ثم أمدحه مدحة يرضى بها عني، ثم يؤذن لي في الكلام، ثم تمر أمتي على الصراط مضروب بين ظهراني جهنم، فيمرون أسرع من الصرف والسهم وأسرع من أجود الخيل، حتى يخرج الرجل منها يحبو وهي الأعمال، وجهنم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه فينزوي بعضها حتى يضع فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قب قب. وأنا على الحوض، قيل: وما الحوض يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نحسي بيدك، إن شرابه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريح من المسك، وأنيته أكثر من عدد النجوم، لا يشرب منه إنسان فيظمأ أبدا، ولا يطرف فيروى أبدا. وهذا القول هو اختياره الجليل. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد من الأشد قال: حدثنا أبو يحيى الحمامي عن نصر الجزار. ثم قف هنا اللي بعده. أنه يقول، ارفع صوتك وعلى محل، يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ وذلك لأنه تبارك وتعالى وعدها أن سيملأها من الجنة والناس أجمعين. جنة. وذلك لأنه تبارك وتعالى وعدها أن سيملأها من الجنة والناس أجمعين، فهو سبحانه وتعالى يأمر بمن يؤمر به إليها، ويلقى وهي تقول: هل من مزيد؟ أي هل بقي شيء تزيدوني؟ هذا هو الظاهر من سياق الآية، وعليه تدل الأحاديث. قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الله بن الأسود

عن زيد بن حبيب. حدثنا عقبة بن مكتم قال حدثنا يونس قال حدثنا عبد الغفار بن القاسم عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرفني الله تعالى نفسه يوم القيامة فأسجد سجدة يرضى بها عني ثم أمدحه مدحة يرضى بها عني ثم يؤذن لي في الكلام ثم تمر أمتي على الصراط مضروب بين ظهراني جهنم فيمرون أسرع من الطرف والسهم وأسرع من أجود الخيل حتى يخرج الرجل منها يحبو وهي الأعمال وجهنم تسأل المزيد حتى يضع فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وأنا على الحوض وأنا على الحوض. قيل وما الحوض يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك وأنيته أكثر من عدد النجوم لا يشرب منه إنسان فيضمأ أبدا ولا يصرف فيروى أبدا. وهذا القول هو اختيار ابن شرير. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو يحيى الحمامي عن نصر الجزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ قال ما امتلأت. قال تقول وهل في من مكان يزاد فيه؟ وكذا رواه الحاكم ابن أبان عن عكرمة. وتقول هل من مزيد؟ وهل في مدخل واحد قد امتلأت؟ قال الوليد ابن مسلم عزيز قال الوليد ابن مسلم عن يزيد بن أبي مريم أنه سمع مشاهدا يقول لا يزال يقذف فيها حتى تقول قد امتلأت فتقول في من مزيد فتقول هل في من مزيد. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو هذا. فعند هؤلاء أن قوله تعالى هل امتلأت إنما هو بعدما يضع عليها قدمه فتنزوي وتقول حينئذ هل بقي في من مزيد يسع شيئا. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وذلك حين لا يبقى فيها موضع يسع إبرة والله أعلم. وقوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فسبق أن ذكرنا أن سورة قاف اشتملت على ذكر في البعث ودليل البعث والموت وانقسام الناس إلى أهل جنة وأهل نار وسبب دخول أهل النار النار وسبب دخول أهل الجنة الجنة وكيف يكون ذلك. هذه موضوعات السورة. وفي هذه الآية قال الله جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يعني في ذلك اليوم نقول لجهنم. والعلماء فيما يعبر عنه بهذه الصيغة صيغة الجمع مثل نقول أو نرسل أو نحو ذلك، هذه منهم من يقول إن القائل هو الله جل جلاله، ومنهم من يقول إن القائل هم رسل الله من الملائكة في نظائرها. والأحاديث التي مرت معنا في تفسير هذه الآية منها ما فيه ثم يقال لها هل امتلأت، ومنها أن الله جل وعلا هو الذي يقول ذلك. فالحاصل أن قوله جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت، أن القائل لذلك هو الله جل جلاله، إما بنفسه وإما برسله من الملائكة. وقوله هل امتلأت وقول النار هل من مزيد، هذا هل هو بعد أن يضع فيها الجبار قدمه أم هو قبل ذلك، هل هو بعد وضع القدم أم قبل ذلك، وجهان للتفسير. فالأحاديث دلت على أن الله جل وعلا يضع قدمه أو رجله فيها، بعض الأحاديث فيها القدم وبعضها فيها الرجل، والمعنى واحد، إذ قدمه سبحانه وتعالى في هذه الأحاديث بمعنى ما جاء في غيرها بلفظ رجله، حتى يضع الله جل وعلا فيها قدمه أو فيها رجله. فتقول هل من مزيد، هنا هل هي طلب للزيادة، يعني أنها ترغب في مزيد يلقى فيها لأنها لم تمتلئ؟ فمن ذهب إلى هذا التفسير قال إنها لا تمتلئ حتى يضع الله جل وعلا فيها قدمه، يعني أن النار تطلب ذلك ثم يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط، يعني يكفيني يكفيني. والوجه الثاني من التفسير أن هل من مزيد أنه قول النار لبيان أن ما فيها يكفيها، وذلك بعد أن يضع الله جل وعلا فيها قدمه فتقول هل بقي في من مزيد، فيكون على هذا الوجه ليس طلبا للمزيد وإنما هو بيان لأنه ليس فيها مكان لزيادة. وكما سمعت في الأحاديث أن الله جل جلاله وعد النار بملئها ووعد الجنة بملئها، أما الجنة فينشئ الله جل وعلا لها خلقا حتى تمتلئها، والنار لا تمتلئ حتى يضع الله جل وعلا فيها قدمه أو رجله، فتقول قدني قدني أو قط قط، يعني يكفيني ذلك. وهذا فيه التحذير والترهيب من النار ومن أسباب الدخول فيها، لأن قوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت، معنى ذلك أن جهنم أوسع ممن يدخل فيها. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن الناس منهم 99 و900 إلى النار وواحد إلى الجنة، وهذا يعطي العبد المسلم ما يجب من أن يعمر قلبه به من خوف الله جل وعلا وتقواه، ومن إجلاله والبعد عن النار وما قرب إليها من قول وعمل، لأن المسألة عظيمة والنار عذابه جعل الله جل وعلا فيها المتكبرين وجعل فيها المسرفين وجعل فيها الظالمين، وهؤلاء منهم من يخلد فيها، ومنهم إذا كان من أهل التوحيد من لا يخلد فيها، فهي عذاب يجب الحذر منه أعظم الحذر، لأنه عذاب يطول ولو كان مآله في الموحد إلى الخروج، لكنه يطول جدا. كيف ويوم القيامة فقط وهو يوم واحد يستمر 50,000 سنة والناس فيه قبل أن يكون أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. وذلك كما قال جل وعلا: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه يعني ذلك اليوم بعيدا ونراه قريبا. فهو يوم الحزن ويوم الافتراء إلى فريق في الجنة وإلى فريق في السعير. من حيث دلالة الأحاديث على صفة الله جل وعلا فيها إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى، وهذا على القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة أنه إثبات من غير تكييف ولا تمثيل، كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قدمه سبحانه وتعالى صفة من صفاته لا تمثل بصفات خلقه، وليست كقدم أحد من خلقه. ومعنى القدم في اللغة ما يتقدم، فإذا كان الشيء له صفة الحركة فما يتقدمه يقال له قدم. والإنسان قدمه غير قدم الحيوان. والمقصود أن لفظ القدم لا يعني صفة معينة للجارحة على نحو ما، وإنما هو يعني من حيث دلالة اللغة عليها، إنما لفظ قدم يدل على أن من اتصف بجنس صفات الحركة فإنه له قدم، بمعنى له صفة ذاتية تتقدمه. وهذا من حيث المعنى العام الكلي. ومن القواعد المقررة عندنا في الأسماء والصفات أن المعاني الكلية لا توجد إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا بد لها من تخصيص وإضافة يحدد المعنى. ولهذا نقول إن إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية، والله جل وعلا أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. نمر هذه الصفات كما جاءت من غير تكييف لها ولا تمثيل. وقوله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، قال قتادة وأبو مالك والسدي: وأزلفت أذنيت وكربت من المتقين غير بعيد، وذلك يوم القيامة وليس ببعيد، لأنه واقع لا محالة، وكل ما هو آت قريب. هذا ما توعدون لكل أواب، أي رجاء تائب مقلع حفيظ، أن يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه. وقال عبيد بن عمير: الأواب الحفيظ الذي لا يجلس مجلسا فيقوم حتى يستغفر الله عز وجل. من خشي الرحمن بالغيب، أي من خاف الله في سره حيث لا يراه أحد إلا الله عز وجل، كقوله صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه، وجاء بقلب منيب، أي ولقي الله عز وجل يوم القيامة بقلب منيب سليم إليه خاضع لديه. وادخلوها أي الجنة. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. من أسباب الإكرام ألا يتعب الداخل الذاهب إلى الجنة، فهي تقرب منهم. وأزلفت يعني قربت الجنة للمتقين غير بعيد. وقوله غير بعيد يعني البعد الذي يشق عليهم، وإلا فمن المعلوم أن جهنم عليها الصراط، وأن من أذن الله بأن يجوز الصراط فإنهم يظلون في عرصات الجنة يعني في الساحات التي قبل الجنة، وهذه تسع أهل الجنة جميعا، فهي بعيدة بالنسبة لسعة المكان، ولكنها تزلف إليهم وتقرب، بمعنى أنهم لا يتعبون في قصد دخولها ولا في المسير إليها. والجنة سميت في ذلك لأنها مستترة إما عن الناس في الدنيا، وإما أنها مستترة عمن هو خارجها، وهذا يعني أن أهل النار أو أن من في العرصات لا ينظر إلى داخل الجنة لأنها مستترة، وهذه المادة تشعر بأن أهلها في نعيم لا يعرف عنه من هم خارجها، يعني لا ينظرون إليهم في نعيمهم وما هم فيه لأن الجنة مستترة. وهذا تبع لاشتقاق مادة الجنة، فإن هذه المادة مشتقة من الاجتنان وهو الاستتار، وتصريفاتها تدل على ذلك، كما سمي الجن جنا، وكما سميت الملائكة جنة، وكما قيل للجنين في بطن الأم جنينا، وكما قيل للجنون أيضا جنون وأشبه ذلك، لأن الجميع يجمعه الاستتار هو الحجب. فإذا هذه المادة فيها الخفاء والاستتار، فإما إن أنها سميت بذلك لخفائها واستتارها عن الناس الذين يطلبونها في الدنيا، وإما لأنها تستر من فيها فلا يعرف ما يفعل في داخلها ولا يعرف النعيم الذي فيها. وهذا الثاني يشمل الجنة أيضا في الأرض التي تسمى جنة، كما في قوله جل وعلا: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. جنة الأرض سميت بذلك من الاجتنان وهو الاستتار، لأن الداخل فيها يستتر ولا يعرف من الخارج لكثرة أشجارها الطويلة الملتفة، وهذا ينبئ عن مزيد نعيم في داخلها. والمتقون جمع المتقي، والتقوى في القرآن على ثلاث مراتب: مرتبة عامة لجميع من يستحق الجنة، وهي تقوى الله بالتوحيد وترك الشرك والبراءة منه، وهذه جاءت في مثل قول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ونحو ذلك من الآيات التي فيها مخاطبة الخلق جميعا بتقوى الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى التي خوطب بها الناس جميعا هي أن يتقوا الله بالإتيان بالتوحيد وبالبعد عن الشرك والبراءة منه واتباع الرسل. هذه التقوى التي لن يدخل الجنة إلا من هي فيه. المرتبة الثانية للمتقين الذين تركوا الحرام وأتوا بالواجب، فاتقوا الله جل جلاله بتركهم المحرمات وبامتثالهم للواجبات، وهؤلاء من أهل الجنة ومرتبتهم أرفع من مرتبة الذين قبلهم، لأن أولئك قد يكونون ظالمين لأنفسهم وهؤلاء مقتصدون. والمرتبة الثالثة للمتقين الذين يدعون أو يعظم في قلوبهم ذكر الله جل وعلا فيتقونه في خلواتهم وفي سرهم وفي علنهم فيخشون لقاءه، كما جاء في الحديث: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومنه: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهذه مرتبة الخاصة من المؤمنين وهم السابقون بالخيرات. إذن قوله وأزلفت الجنة للمتقين، قد يكون المتقي ظالما لنفسه، فتكون التقوى هنا بمعنى التوحيد والبراءة من الشرك، ويكون المتقي هو الذي أتى بالتوحيد وتبرأ من الشرك، فلا يخص المتقي هنا بمرتبة دون مرتبة وإنما بحسب الحال. والظالم لنفسه من أهل الوعيد، والمقتصد والسابق بالخيرات من أهل الوعد، وهم درجات عند الله. نعم. قوله وادخلوها أي الجنة بسلام، قال قتادة: قف هنا، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب أتت في القرآن في عدة مواضع، كما في هذه الآية وفي قوله جل وعلا: إنه كان للأوابين غفورا، ونحو ذلك. والمفسرون من السلف منهم من يفسرها بعمومها ومنهم من يفسرها بخصوصها، يعني بخصوص فعل معين. والصواب في ذلك العموم هو أن الأواب هو كثير الرجوع إلى الله جل وعلا، لأن أواب صيغة مبالغة من اسم الفاعل آيب، والآيب هو الراجع، والأواب هو الرجاع كثير الرجوع، فهو الذي إذا أذنب استغفر، أو كثير الرجوع إلى الله جل وعلا بذكره، وأنه لا يترك ذكر الله جل وعلا إلا لذكره، فهو كثير الرجوع إلى الحق سبحانه وتعالى بالعبادة وبترك المحرم وبالطاعات المختلفة وبالذكر والنوافل إلى آخره. هذا معنى عام، هو الذي يترك معصية الله إلى طاعة الله، أو الذي يرجع من الغفلة إلى التذكر واليقظة. فيكون معنى هذا ما توعدون لكل أواب، يعني لكل رجاع عن معصية الله إلى طاعته، أو عن الغفلة عنه إلى ذكره. ومنهم من قال إن الأواب هو الذي يصلي الضحى، وذاك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم وفي حديث غيره فيما رواه مسلم وغيره: صلاة الأوابين، الأواب هو الذي يصلي الضحى فقط، وإنما من صفاته أن يكون كذلك. فسر الأواب بهذا هو تفسير ببعض الأفراد، والسلف قد يفسرون الكلمة ببعض أفرادها رعاية لحاجة المستمع، فيترك بعضهم المعنى العام إلى معنى فردي خاص لحاجة المستمع إلى المعنى الفردي المخصص لوعظه أو تذكيره أو حثه على هذه العبادة بنفسها أو ما شابه ذلك من الأغراض. ومنهم من يقول إن الأواب هو كثير الاستغفار، في مواضعها. كثير الاستغفار لأن المستغفر راجع عن الغفلة إلى التذكر، مثل ما مر معك هنا أن الأواب هو الذي لا يجلس مجلسا فيقوم عنه حتى يستغفر الله جل وعلا، وهذا لأنه قد يكون في المجلس الغفلة فيكون استغفاره إياب منه من الغفلة إلى تذكر. المقصود أن المعنى العام لكلمة أواب هو الذي ينبغي حمل الآية هذه وحمل غيرها عليه، وهو كثير الرجوع إلى الله جل وعلا إما من المعصية إلى الطاعة أو من الغفلة إلى التذكر أو مما هو أدنى إلى ما هو أعلى، كل بحسبه. نعم. قوله ادخلوها أي الجنة بسلام. قال قتادة: سلموا من عذاب الله عز وجل، وسلم عليهم ملائكة الله. وقوله سبحانه وتعالى: ذلك يوم الخلود، أي يخلدون في الجنة فلا يموتون أبدا ولا يبعنون أبدا ولا يبغون عنها حولا. وقوله جلت عظمته: لهم ما يشاءون فيها، أي مهما اختاروا وجدوا من أي أصناف المناذ طلبوا أحضر لهم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة قال: من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ماذا تريدون؟ فأمطره لكم، فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم. قال كثير: لئن أشهدني الله تعالى ذلك لأقولن: أمطرينا جواري مزينات. وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لتشتهي الطير في الجنة فيخر بين يديك مشوية. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر الأحول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة. ورواه الترمذي وابن ماجة عن بندار عن معاذ بن هشام. وقال الترمذي: حسن الغريب. وزاد: كما اشتهى. وقوله تعالى: ولدينا مزيد، قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد تقدم في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي أنها النظر إلى وجه الله الكريم. وقد روى البزار وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله: ولدينا مزيد، قال: يظهر لهم الرب عز وجل في كل جمعة. وقد رواه الإمام أبو عبد الله الشافعي. خل هذا نقص عنده. قال الطيب رحمه الله تعالى في قوله: ولدينا مزيد، قال: يظهر لهم الرب عز وجل في كل جمعة. وقد رواه الإمام أبو عبد الله الشافعي مرفوعا. قال ابن حامد: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبيد الله بن عمير أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أتى جبرائيل عليه الصلاة والسلام بامرأة بيضاء فيها نسخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال: هذه الجمعة قبلت بها أنت وأمتك، فالناس لكم فيها كذا اليهود والنصارى، ولكم فيها خير، ولكم فيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله تعالى فيها بخير أن يستجيب لك، وهو عندنا يوم المزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، وما يوم المزيد؟ قال عليه السلام: إن ربك تبارك وتعالى اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كثير المسك فيه كتب المسك، فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تعالى ما شاء من ملائكته، وحوله منابر من نور عليها مقائد النبيين، وحفت تلك المنابر من ذهب مخللة بالياقوت والزبرجد عليه الشهداء والصديقون، فجلس من ورائهم على تلك الكتب، فيقول الله عز وجل: أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فسلوني أعطكم، فيقولون: ربنا لك أنت، فيقول: قد رضيت عنكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد، فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيه فيه ربهم تبارك وتعالى من الخير، وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وفيه خلق آدم وفيه تكون الساعة. هكذا أورده الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الجمعة من الأم، وله طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد أورد ابن جرير هذا الحديث من رواية عثمان بن عمير عن أنس رضي الله عنه بأبسط من هذا، وذكرها هنا أثرا مطولا عن أنس بن مالك رضي الله عنه موقوفا وفيه غرائب كثيرة. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيرة قال حدثنا دراج عن ابن هيثم عن ابي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل في الجنه ليختفئ في الجنه 70 سنة قبل ان يتحول، ثم تاتيه امراه تضرب على منكبه فينظر وجهه في خدها اقصى من المراه، وان ادنى لؤلؤه عليها تبيه ما دون المشرق والمغرب، فتسلم عليه فيرد السلام فيسالها من انت، فتقول انا من المزيد، وانه ليكون عليها 70 قلة أدناها مثل النعمان المنفوبة، فينصلها بصره حتى يرى مصف ساقها من وراء ذلك، وإن عليها من السجان إن أدنى لؤلؤة منها مثلي ما بين المشرق والمغرب. وهكذا رواه عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج بن جسر. قوله: وكم أهلكنا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في بلادهم من نقيب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، إن الليل تسبحه وأدبار السجود. يقول تعالى: وكم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين من قرن هم أشد منهم بطشا، أي كانوا أكثر منهم وأشد قوة، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. ولهذا قال تعالى هنا: فلقبوا في بلادهم المحيط، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أكثروا فيها. وقال مجاهد: فلقبوا في البلاد تخربوا في الأرض. وقال قتادة: فساروا في البلاد أن ساروا فيها يبتغون الأرض والمساكن أكثر مما تخاطبتم أنتم بها. ويقال لمن طوف في البلاد نقب فيها، قال امرؤ القيس: لقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بثيابي. وقوله تعالى: هل من محيط، وهل من مقر كان لهم من قضاء الله وقدره، وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله إجابي لما كذبوا الرسل، فأنتم أيضا لا مقر لكم ولا محيط ولا مناص ولا محيط. وقوله عز وجل: إن في ذلك لذكرى أي لعبرة لمن كان له قلب أي لب يعنده. وقال مجاهد: عقل أو ألقى السمع وهو شهيد، أي سمع الكلام فوعاه وتعقله بعقله وتفهمه بلبه. وقال مجاهد: أو ألقى السمع، يعني لا يحدث نفسه في هذا بفم. وقال الضحاك: العرب تقول ألقى فلان سمع إذا استمع الإذنين، وهو شاهد بقلب غير غائب. وهكذا قال الثوري وغير واحد. وقوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الآية وقوله جل وعلا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط، في القرآن يكثر ذكر عذاب الرب جل وعلا للمكذبين للرسل، وهذا النوع مما يكون في القرآن كثيرا له فوائد، فمن فوائده أن أعداء التوحيد هذا مصيرهم عند الله جل وعلا، هو أن لهم العذاب في هذه الدنيا ولهم العذاب والخزي يوم القيامة. وهؤلاء عن كفار قريش هم من جنس من سبق في معاداتهم للتوحيد وأهله، فلهم من المصير مثل مصير من سبق. وهذا يظهر في قول الله جل وعلا في سورة القمر بعد أن ذكر عذابه الذي أصاب أقواما كذب الرسل، قال في آخرها: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ فإذا في ذكر تكفير من سبق لرسلهم وذكر العذاب الذي أصابهم فيه مخاطبة لكل من كذب الرسل وكل من كذب بالقرآن ولم يحكم به أنه كافر، مخاطب بهذا الوعيد وهذا التشديد في حقه حتى يعتبر بقوله: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ وكقوله جل وعلا: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. والفائدة الثانية في ذلك أن الأقوام هذه لها قوة ولها بطش ولها جبروت، فلهم صفات مختلفة، منهم من حفر في الصخر، ومنهم من أعلى البناء، ومنهم ولكن هذه القوة لا تغني من عذاب الله جل وعلا شيئا، كما قال جل وعلا مثلا في سورة الفجر: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هنا لم يخلق مثلها في البلاد يعني في القوة. وقريش قالت: أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقال جل وعلا: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني حفروا الصخر. وقريش لم تبلغ هذا أن تحفر في الصخر بيوتا. وكذلك ما شابه هذا من الآيات. فإذا فيها تنبيه على أن من كان أقل قوة فإنه أولى أن يخاف من عذاب الله جل وعلا. لهذا قال جل وعلا هنا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا تنقلوا في البلاد هال من محيص. فليس ثم محيص ولا مفر ولا مهرب من عذاب الله جل جلاله. ومن الفوائد في ذكر عذاب الله جل وعلا لمن سبق أن يعلم أن حق الله جل وعلا هو ما جاءت به الرسل، وأن الرسل لهم آيات، ومن آياتهم أن الله جل وعلا أظهرهم على أعدائهم. فليس كل رسول قد أتى بآية مستمرة، ولكن جل وعلا حين أيد الرسل بالآيات والبراهين جعل من ذلك أن يظهرهم على أعدائهم. ولهذا ما من أحد ادعى النبوة وادعى الرسالة إلا وأخبت الله دعوته وأخبت الله دعاءه فلم يظهر على شيء، وإنما يتبع في طائفة قليلة، وإما أن يستأصلوا وإما أن يبقوا، لكن لا على شكل الظهور بل على جهة الإذلال والمحاربة من الناس. فإذا في ذكر العذاب آية للنبي الذي عذب قومه، ولهذا عليه الصلاة والسلام حين قال في غزوة بدر: سيهزم الجمع ويولون الدبر، تذكر بهذا قوله في سورة القمر: أن يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذا من آيات الأنبياء فآيات الرسل متنوعة يعني الدالة على صدقهم في رسالاتهم ومنها الظهور. فإذا نظرت في هذا الزمن مثلا وجدت كثرة أتباع موسى عليه السلام من اليهود فنعلم به أن الله جل وعلا أظهر موسى على من عبده في زمنه، وهذا دليل على صدق رسالته. وإذا نظرت إلى عيسى أتباع عيسى عليه السلام من النصارى وجدت أنهم كثرة وظهروا على من عداهم، وهذا دليل على صدق رسالة عيسى عليه السلام. وهؤلاء يقولون نحن أتباع رسول ونبي، وآخرون يقولون وأتباع عيسى يقولون نحن أتباع رسول أو أتباع نبي من أنبياء الله. ولا تنظر في هذا إلى أنهم حرفوا وبدلوا وخرجوا عن دين الرسول، المقصود وجود الاتباع ووجود الظهور. كذلك محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لما رفع الله ذكره فإن قومه وأتباعه ظهروا على الناس، فلهذا كان من الآيات الظهور. وهذه الآية نفعت لم في آية في هود عليه السلام، فإن كثيرين من أهل العلم قالوا ليس له آية إلا الظهور على قومه، وذلك لأنه جل وعلا قال في سورة هود ما جئتنا عن قوم هود وإلى عاد أخاهم هودا، قال فيها قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. ذكر أكثر المفسرين أن آية هود هي مواجهته لهم وهو واحد أو معه قلة، وأولئك كثرة ومعهم القوة والعتاد وإلى آخر ذلك، فكانت آيته عليهم أن ظهر عليهم باللسان وقوي عليهم مواجههم وهو واحد. ولهذا قال فيها إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإذا هنا قصص الأنبياء وما يذكر من العذاب له فوائد متنوعة، وقد ذكر على طائفة من أهل العلم تارة في كتب علم القرآن تارة في القواعد العامة للتفسير. وقوله سبحانه وتعالى بالنسبة للمعنى واضح، هذا ما فيه إشكال، كان أهلكنا قبلهم من قرن، القرن هو الجيل من الناس، الجيل هو القرن، بعضهم العلم حدث 100 سنة لكن هذا تقريبي، القرن هو الجيل، جيل يتبع جيل، لقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني يعني الذين قارنوا ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ولو لم يستمروا إلى 100 سنة. النظر أحد ما تشمل الآية هو أولها، أولها وأولها، لأنها تفسير المزيد في النظر تعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في الصحيح للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفي قوله ولدينا مزيد قال الزيادة النظر لوجه الله الكريم، وقد يكون غيرها لأن الآية فيها إطلاق ولدينا مزيد، ويدخل فيما روى أبو سعيد في هذا الحديث اللي مر معنا من المرأة الحور وأشباهها. ظاهر الإسلام ما يصح، لكن يقول روى إبراهيم بن عمير قال عثمان بن عمير عن أنس في كل الطرق، والحديث الآخر اللي مر معنا حديث الإمام أحمد قال حدثنا حسن بن اللهيئة